أحسن الله إليكم أختنا، تقول منذ 10 سنوات عندما كنت في المرحلة المتوسطة وعلى وجه التحديد في الأولى متوسط أجهل معنى الغش ولا أفرق بينه وبين التعاون بين الزميلات وتحلف على ذلك، ولكني عندما قدمت ورقة الإجابة في امتحان مادة من المواد لم أجب على سؤال منها وتركته، لكن المعلمة التي تشرف على لجنة الاختبار فتحت ورقة إحدى الطالبات وطلبت مني أن أنقل الإجابة منها، وبدون تفكير أجد نفسي أفعل ما طلبت مني تلك المعلمة، وبعد مدة شعرت بالندم وتأنيب الضمير. ماذا علي يا شيخ؟ وأرجو منكم النصح للمعلمات اللواتي لا يقمن بواجباتهن على أكمل وجه ولا يحافظن على الأمانة والمسؤولية التي في أعناقهن، وهي مراقبة الطالبات في الاختبارات مثل هذه المعلمة التي تقوم بتغشيشهن أو بتغشيش كثير من الطالبات على حساب طالبات متفوقات. أولا أرجو الله أن يعفو عنك عنا وعنك وعن كل مسلم أخطأ وتاب وندم، والواجب أن يتجنب الغش. إن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: من غشنا فليس منا. ولا شك أن الغش في العلم نوع من أنواع الغش المحرم، والمتظاهر بما ليس فيه كلابس ثوبي زور، والذي يدعي أنه أجاب وهو أجاب على حساب إجابات الآخرين هذا لا شك أنه من لابسي ثوب الزور. والواجب على من تولى مراعاة الأمانات وحراسة الأخلاق أن يكون أمينا فيما تولى، مراقبا لله جل وعلا فيما يأخذ ويدع وفيما يأمر به وينهى عنه، وأن لا تتملكه العاطفة أو حب النفع بغير ميزان الشرع، فإن من ترك ميزان الشرع طاشت موازينه وخف عند الله ميزانه، فنسأل الله العافية والهداية، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.